بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، نستأنف دروسنا في هذا المسجد المبارك، وعنوان لقاء اليوم الجنة، أسكننا الله وإياكم الجنة. الجنة من حيث مفردة لغوية معناها ما خفي واستتر، ولهذا يسمى الجن جنة. وأما الجنة في كتاب كلام الله جل وعلا فهي أعظم وعد وعده الله جل وعلا عباده. قال الله تبارك اسمه وجل ثناؤه: كان على ربك وعدا مسؤولا. وعدا وعده الله العباد مسؤولا يسأله إياه العباد. وما من أحد من الصالحين من آدم إلى أن يطوى وشي الإسلام إلا وهو يسأل الله الجنة. مر صلى الله عليه وسلم وهو معه معاذ على رجل، فقال الرجل: أما وإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكنني أسأل الله الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن، يعني ما تطلبه نحن نطلبه. ذكر الله الجنة في سور عدة، وسنجمل قدر المستطاع حديث رب العالمين عن الجنة. أولاها: الجنة خلقها الله ورضيها أن تكون داراً وثواباً لأوليائه، والله لا يرضى لأوليائه إلا الأعلى، ولا يظن به تبارك اسمه وجل ثناؤه إلا الظن الحسن. ولا ريب أنه ما من نعيم أعلى من نعيم الجنة، لا نعيم أعلى من نعيم الجنة، بدليل أن الله رضي لأوليائه الذين عبدوه في الدنيا أن يرثهم الجنة. قال الله عن خليله إبراهيم: واجعلني من ورثة جنة النعيم. ففهمنا أن الجنة لها ورثة، وأن أي أحد منا اليوم لا يدري أهو ممن قال الله فيهم يرثون الفردوس أو ممن لا يرثوها. فما تعلق قلب امرئ من رحمة الله بشيء بأعظم من رجائه أن يدخله الله الجنة. أخبر الله جل وعلا أن لأهل الجنة رزقا يأتيهم بكرة وعشية. قال ربنا جل وعلا: إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. مع الاتفاق على أن الجنة ليس فيها ليل ولا نهار ولا شمس ولا قمر، فقال أهل العلم: كيف يعرفون البكرة من العشي؟ وأجابوا عن هذا أجوبة، من أشهرها أن نورا يخرج من العرش. ومنهم من قال إنهم يعرفون البكرة والعشي من إرخاء الستور ونزول الحجب، من إرخاء الستور ونزول الحجب، والعلم عند الله. لكن قطعا فيها بكرة وعشي، لأن الله أخبر بقوله ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. أخفى الله جل وعلا عن عباده الصالحين ما أعده لهم في جنته، مبالغة في إكرامهم والثواب لهم. فلما ذكر الله أشرف النوافل وهو القيام له في الليل، أعقبه بقوله جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ثم قال وهو أصدق القائلين وأحكم الحاكمين، ويقينا نعلم أنه جل ذكره لا يخلف وعده البتة. قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. معنى قرة أعين أن ما تراه لا يجعلك تنظر إلى ما بعده، تسكن وتستقر عينك في النظر إليه ولا تريد أن ترى شيئا وراءه. وقد أعد الله لأوليائه كما في الخبر الصحيح ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. أخبر ربنا أن الجنة لها أبواب، وأخبر رسولنا عليه الصلاة والسلام أن أبوابها ثمانية، وأخبر نبينا عليه السلام أن لبابها حلقة تحرك وتقرع، وأنه عليه الصلاة والسلام أول من يحرك حلقة الجنة، حلقة باب الجنة، فيقول له الخازن من أنت؟ فيقول أنا محمد، فيقول أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فهو عليه السلام أول من يدخل الجنة. وأخبرنا نبينا أن لهذه الأمة أمته أن لهذه الأمة أمته عليه الصلاة والسلام باب لا يدخل معه أحد غيرهم، جعلنا الله وإياكم ممن يزاحم عليه. أخبر ربنا جل وعلا أن في الجنة نعيم نعيما عظيما، ذكر ربنا بعضه وأخفى بعضه، ذكر بعضه وأخفى بعضه. من أعظم النعيم أن الملائكة تسلم عليهم حال دخولهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والأمر الثاني أنه أول ما يدخلون الجنة كما بالخبر الصحيح يؤتون زيادة كبد النون، أي زيادة كبد الحوت، ثم ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها، ثم يسقون عليه شرابا سلسبيلا حتى إذا استقروا فيها يؤتى بالموت على صورة كبش أملح، فيقال يا أهل الجنة، فتشرئب أعناقهم خوفا من أن يقال لهم أخرجوا منها وقد ذاقوا نعيمها، هل تعرفون هذا؟ فيقولون هذا الموت. ثم ينادى أهل النار بمثل هذا النداء فيعرفون به فيقولون نعم هذا الموت، فينادي مناد يا أهل الجنة أن خلود بلا موت، وأن يا أهل النار خلود بلا موت، ويتلى قول الله وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وهذا يوم الحسرة الذي يصيب أهل الكفر، أعاذنا الله وإياكم منها. ذلك يبقى أهل الجنة في الجنة حتى إذا استقروا فيها وانتفى عنهم خوف الخروج منها واطمأنوا إلى أنهم خالدون فيها، كما عند مسلم في الصحيح من حديث صهيب إذ نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون وما هو؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يجرنا من النار؟ ألم يدخلنا الجنة؟ فيكشف الحجاب فيرون وجه ربهم تبارك وتعالى. ولو أن الإنسان تحدث من وقته هذا إلى أن يموت عن فضل نعمة النظر إلى وجه الله والله ما أوفاها حقها، إذ لا تعدل نعمة، نعمة النظر إلى وجه العلي الأعلى. والله إن أناسا، وهذا لنا ولكم، ممن نحبهم من أهلينا وقراباتنا وأصدقائنا، لو غابوا عنا أياما ثلاثة لتمنت أعيننا أن تراهم، وهم مخلوقون مثلنا، فكيف بلذة النظر إلى وجه أرحم الراحمين جل جلاله وأكرم الأكرمين تبارك اسمه. وهذا يدفعك إلى أن تطيعه في الدنيا، عل الله أن يرزقك ثوابا عظيما هو لذة النظر إلى وجهه الكريم. ومثل هذا لا يستطيع الإنسان أن يشرح، هي لذة نطلبها ولم نراها. ولا ينبغي أن يؤرقك حال نومك أو حال يقظتك شيء أعظم من أن تسأل الله لذة النظر إلى وجهه. كل ما يكون من عذاب أهل النار ليس بشيء أمام حرمانهم من رؤية وجه الله، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقال عن أوليائه، عن أصفيائه، عن عباده: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فرؤية وجهه تبارك وتعالى أجل مطلوب وأعظم مرغوب، وهو الذي له ومن أجله أفنى الصالحون أعمارهم وأذهبوا أيامهم وسعوا في عبادة ربهم. وكلما قصرت بك نفسك أو ثقل بك بدنك عن طاعة، فذكره بلذة النظر إلى وجه العلي الأعلى جل جلاله. هذا النعيم يعقبه رضوان من الله، والرضوان من الله سماه الله جل وعلا أكبر النعيم. قال ربنا: ورضوان من الله أكبر، في الخبر الصحيح وهو طويل. يقول جل وعلا: ألا أعطيكم أعظم من هذا؟ فيقولون: ربنا، وأي شيء أعظم من هذا؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فرضوان الله جل وعلا مع رؤية وجهه متممان بعضهما لبعض أعظم نعيم يناله أهل الجنة. يبقى من بعض النعيم الذي ذكرناه في الجنة، تبقى مسألة: ما الأسباب التي توجب دخول الجنة؟ أعظمها توحيده جل وعلا، فقد حرم الله على من يشرك به أن يدخل الجنة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فتوحيده جل وعلا السبب الأعظم في دخول الجنة، وما بعد ذلك تبع له. فأعظم الأسباب أن لا يكن في قلبك أحد تحبه أو تخافه أو ترجوه غير الله. لا يبقى في قلبك أحد تخافه أو تحبه أو ترجوه غير الله. هذه منزلة ينالها من عرف الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. أول الطرائق محبة الله، وحتى تكون في القلب محبة لله لابد أن يكون في القلب استحضار لنعمة الله جل وعلا عليك. وأعظمها والله الستر، فإن ستر الله على عباده من أجل وأعظم النعم. ولو أن الناس كشف بعضهم لبعض

اللهم إنا نسألك بأحب أسمائك إليك وأقربها زلفى لديك، وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الملك الصمد الذي لم يلد ولم يولد، تصلي على محمد وآله، وأن تدخلنا برحمتك الجنة. اللهم أدخلنا برحمتك الجنة، اللهم أدخلنا برحمتك الجنة، اللهم أدخلنا الجنة بلا عذاب بلا حساب ولا سابقة عذاب، اللهم أدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. صل اللهم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.